أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الجواد. هذا الاسم لم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما جاء ذلك في السنة المطهرة. ففي الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية، صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد، يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها. إن الله تعالى جواد، يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها. وورد في حديث الترمذي الذي رواه في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رب العزة قوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ورد في آخر رواية الترمذي: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد. هذه الزيادة حسنها الترمذي، لكن ضعفها الشيخ الألباني، ولكن من باب العلم بالشيء في ذلك. لكن الحديث الذي يستدل به على ثبوت هذا الاسم هو حديث ابن عباس الذي ذكرنا. الله سبحانه وتعالى جواد، يحب الجود. فما معنى الجود؟ وما الفرق بينه وبين الكرم؟ أهل اللغة يقولون إن الجود هو التسمح بالشيء وكثرة العطاء. يقال: رجل جواد أي سخي، وجاد عليك بالمال أي تكرم. ويقال: يجود بنفسه أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. هذا في شأن الذي يبذل نفسه لله تبارك وتعالى. وقال أهل العلم: الجود اصطلاحا إفادة ما ينبغي، لا لعوض ولا لغرض. يبقى الجود يكون من غير ما يسأل أصلا هذا الشيء. لو واحد جالك فقال لك: لو سمحت ممكن تدي لي كذا، أو أنا أستسمحك في كذا، فأعطيته، هذا يسمى كرم. أما أن تعطيه من غير أن يسأل فهذا يسمى جود. وهذا هو الفرق بين الكرم والجود. يبقى الله الكريم يعطي السائلين، الأكرم الذي يعطيهم أفضل وأكثر مما كانوا يتصورون، لكن كانوا يسألون فأعطاهم على سؤالهم. أما الجواد فأعطاهم من غير أن يسألوا أصل سبحانه وتعالى، لا يريد في ذلك عوضا منك، لن تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا سبحانه وتعالى، ولا لغرض، وليس ثمة مصلحة ولا منفعة لله تبارك وتعالى في ذلك. إذن إفادة ما ينبغي، لا لعوض ولا لغرض. يبقى أنا لو اديت واحد كتاب، بس اديت واحد مش هينتفع به، هذا لا يسمى جود. عشان كده قال إفادة ما ينبغي. لو حيفيدني هذا الكتاب فعلا إفادة ما ينبغي، يبقى ده جود. إذا ما كانش حيفيدني فلا يسمى ذلك جودا. واحد جه عايز طعام فديته كتاب، هو هيعمل إيه بكتاب؟ يبقى هذا لا يسمى جودا. إفادة ما ينبغي، لا لغرض ولا لعوض. قالوا: الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال. لذا قال الشاعر: وما الجود من يعطي إذا ما سألته، ولكن من يعطي بغير سؤال. الجود يكون لا بالسؤال ولا بالاستحقاق. يعني بقى هو أصلا لا يستحق ذلك، لا يستحق أن أنت تديله هذا الشيء، لكن تعطيه سخاء هو ما يستحقش. يعني لو حسبناها بالحسابات الدنيوية ما يستحقش أن أنت تعطيه هذا، وهذا شأن الله الجواد الذي يعطي بلا استحقاق، بيدينا من غير ما نستحق ويعطينا من غير أن نسأل سبحانه وتعالى، فلا يستحق بالاستحقاق ولا بالسؤال، الله الجواد. وإذا ما نظرنا في الحديث الذي قلنا عنه، حديث الترمذي هذا أصله في مسلم، وانظروا إلى سياقه في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اطلبوا مني الهداية أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي وهنا محل الشاهد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة تحطها في البحر هتطلع بإيه من ماء البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الجواد، يقول ابن القيم: وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، حتى الكافر الله سبحانه وتعالى لا يخيبه. وتحدث ابن القيم عن آثار جود الله تبارك وتعالى فقال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن الجواد المعطي المقدم الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويسعد من يشاء ويعز ويذل من يشاء، إلى غير هذا من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه سبحانه وتعالى. وانظروا إلى جود الله تبارك وتعالى، فالله جواد، وفي الحديث أنه يحب الجود فيحب الإحسان ويحب العطاء ويحب أن يتفضل على عبده، فالفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده، يحب أن يعطيك من غير أن تسأل، يجود على عباده ويوسع عليهم فضله ويغمرهم بالإحسان وبالجود سبحانه وتعالى، ويتم عليهم النعمة ويضاعف لديهم المنة، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا، فليس الجود على الإطلاق إلا له، وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببالك. حب ربنا للجود أعظم مما تتصور وأعظم مما تتخيل. يحب أن يعطيك هكذا دون أن تستحق ولا لعوض ولا لغرض، ويعطيك من غير أن تسأل. فهو سبحانه وتعالى الجواد لذاته، فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه، هو احنا ينفع يتقال علينا أحباب الله؟ بيقول فإذا تعرض عبده ومحبوبه، نعم أحبك فاختصك بذلك، اختصك بهذا الدين الخاتم، اختصك بأنوار الهداية. هذه من علامات حب الله للعبد. فالكلمة حلوة إنما يبقى اسمك محبوب عند ربنا. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كراماته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتبه وأرسل إليه رسله واعتنى بأمره ولم يهمل ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبقى منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه الذي هو أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود. أنت اللي بتتسبب فإن ربنا ما يعملكش بالجود لما تتعرض لما لا يحب ولا يرضى وتقع فيما يسخطه وفيما يغضبه عليك. فلما رجلك تغرس في وحل المعاصي فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فتدبر وافهم أنك تمنع عن نفسك جود الجواد سبحانه وتعالى إذا تعرضت إلى شيء مما يسخطه عليك. الجواد الذي عم جوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه، وخص بجوده السائلين بلسان المقال وبلسان الحال. إن أنا واقف ما بتكلمش بس حالي ينبئ عن مقالي، فبلسان الحال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحب المتصدقين. فالله يختص بجوده السائلين سواء بلسان المقال أو بلسان الحال، من بر وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله. احنا قلنا ده الجود أصلا من غير سؤال، يعني ده من غير ما يتلفظ بكلمة يعطيه وأناله ما يطلب، فإنه البر الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله سبحانه وتعالى الجواد الذي يفيد على عباده بآلائه ونعمه وفضله سبحانه وتعالى. وهذه النعم نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم شتى، فاللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. نعم الرب ونعم الإله، ربنا الجواد. ماذا ينبغي علينا إذا ما علمنا أن الله هو الجواد؟ احنا قلنا في اسم الله الكريم واسم الله الأكرم واسم الله المنان، هذه المعاني التي فيها معنى جود الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي على العبد، لأن دي صفة من صفات الجمال، أن يتحلى بشيء من ذلك وأنه يكون عنده جود، يبقى بيدي من غير ما حد يسأله أصلا، ويبقى في نفس الوقت بيدي اللي يستحقه اللي ما يستحق، وبالعكس ده هو يصنع هذا مع غير المستحق. طب تفضلا وجودا. انظروا إلى هذه الصور من الجود لتأخذوا منها العبرة. فحظ العبد الأول من اسم الله الجواد أن يكون على هذه الصفة. انظروا إلى جود النبي صلى الله عليه وسلم وجود أصحابه لتعرفوا كيف تطبقون هذا الأمر. يقول أنس والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إيه وجه الارتباط؟ جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم عرفانا بالنعمة يريد أن يشكر، فتجده يجود بالخيرات صلى الله عليه وسلم، أجود ما تجود الريح المرسلة بالخير. وهذا دلالة على سرعته صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم من باب شكر نعمة أن جبريل يدارسه القرآن كل ليلة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما فيش حد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قط وقال له لا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. لهم: لا لا، خش في الإسلام، ده الإسلام ده حلو أوي، ده اداني ثروة بالملايين. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من حديث جبير ابن مطعم أنه قال: بينما أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، وهم راجعين من غزوة حنين، فعلقت الناس يسألونه، اتلموا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم كله عايز، حتى اضطروه إلى سمرة، يعني ألجأوه إلى شجرة من شجر البادية ذات أشواك، فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. تعرف الناس اتلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خدوا الرداء بتاعه. الناس بقى لما كلهم يريدوا شيئا يريدوا شيئا لغاية ما خدوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم من عليه. طب والنبي يعمل ايه بقى؟ فقال: اعطوني ردائي لو كان عدد هذه العضاء، واشار الى الشجر، الشجر بالاشواك دي كلها، قال لهم: والله لو كان عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لهم: أنا لو معايا أديكم كل اللي نفسكم فيه، وعمركم هتلاقوني بخيل ولا كذوب ولا جبان. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني أنا جائع، أصابتني مشقة شديدة وحاجة شديدة، وألم بي شيء من سوء العيش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حاجة، ولا اللي هو قال أنا اللي حتولى الأمر ده وحضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قوت صبياني، ما فيش غير شوية أكل للعيال. قال: فعلليهم بشيء، يعني حاول تلهيهم كده وتلعبيهم وبتاع لغاية ما يناموا عشان ما يكلوش. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، خبطي وبتاعه كأن العيال قاعدة بتاكل عساس انه ما يحسش بالكلام ده، مش بقى يدخل ويقول له يعني الايد قصيرة والعين بصيرة. قال: فاذا اهوى ليأكل فقومي الى السراج حتى تطفئيه، كأنه يعني ايه الزيت بتاع المصباح انتهى وبتاع عشان هو ما يحسش. قال فقعدوا وأكل الضيف وهم لا يأكلون. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وعجب الله عز وجل من العبد، هذه مفخرة ما بعدها من فخر. وفي صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه قال، والقصة دي قصة جميلة أوي، قال المقداد أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، لحنا شايفين ولا سمعين من شدة الجوع والمشقة، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فليس أحد منهم يقبلنا. فكل شوية يعني يسلم على ده وبتاع عشان خاطر يعني أهلا وسهلا وتفضلوا، ما فيش حد خالص واخد باله من القصة وإحنا مش شايفين ولا سمعين. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله. النبي لا تفوته مثل هذه الأمور، رح قال لهم أهلا وسهلا تعالوا تفضلوا في البيت. فإذا ثلاثة أعنز، عنده ثلاث عنزات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، كل واحد منكم يلا يمسك ماعز من هذه الماعز ويحلبها وناخد النهاردة لبن يبقى هو ده غداءنا أو عشاءنا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، كل واحد يشرب ومفيش أي حاجة، بص بقى طمع البشر، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة. النبي مضيفهم في مكان وقال لهم أدي ده لينا كلنا، فيشربوا ويبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم شوية اللبن اللي برضه هيشربوا. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يدخل يسلم تسليم بحيث انه لو واحد نايم ما يقوموش وفي نفس الوقت يسمع الايه اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، ادي البرنامج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عليه. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي. الشيطان قال له يعني دول بيعملوا حاجة، دول مش هينفع كل يوم تشرب لك كوباية لبن وخلاص، مش نفع القصة دي. وقد شربت نصيبي. فقال محمد يأتي الأنصار، يا عم النبي الصحابة كلها حواليه، فيتحفونه ويصيب عندهم، برضو بيعدي على هنا ما ممكن ياخد له حاجة بتاع، إنما احنا على لحم بطننا ما به من حاجة إلى هذه الجرعة. قال فأتيتها فشربتها، شرب الكوباية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أن وغلت في بطني، أي تمكنت ودخلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان. بص طريقة الشيطان بقى، قال له بقى كده يا راجل تشرب اللبن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنع، أشربت شراب محمد؟ حد ينفع يعمل كده؟ قال فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. بس هو النبي حيرجع حيبص يلاقي الكوباية فاضية يقول اللهم عليك بفلان، رحت في 60,000 سلام، فتذهب دنياك وتذهب آخرك. قال وعلي شمل غطا، إذا وضعتها على قدمي خرجت رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرجت قدمي، يعني كده كده مكشوفين، يعني لو عملت كده وشي حيبان، غطيت وشي رجلي حتبان حظهر. وجعل لا يجيئني النوم، كل ما جنام أفتكر الكلمتين الشيطان قالهم لي دول أقول بس ضعنا الليلة دي. وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، عمل نفس الكلام، ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيها شيئا. قال فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي، بس فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقاني، دعا على أنه يعني المفروض أن الرجل خد اللبن فيقول حاجة كده، قال ربنا يطعم اللي بيطعمنا وبيسقي من يسقينا. قال فعمدت إلى الشملة، جئت إلى الغطا فشهدتها علي وأخذت الشفرة، فرحت جايب السكينة وقلت أروح أذبح معزة من دول عشان يعني النبي النهاردة حينام من غير عش، فقلت فانطلقت إلى الأعنز أيهن أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي حافلة مملوءة باللبن، وهو خلاص هم حلبوا فما فيهاش، في المفروض ما فيش في الدرع حاجة، قلت أذبح واحدة وأعمل نفسي يعني إيه إن النهاردة إحنا ذبحين للنبي صلى الله عليه وسلم معزة والنهاردة وبتاع، فبصيت لقيتها مليانة لبن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه، ما كانوش بيحطوا فيه، فأخذت إناء منهم وحلبت فيه حتى علته رغوة، اللبن كتر وبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يمكن النهاردة ما حلبوش ولا حاجة، فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ فقال: قلت يا رسول الله اشرب، خلينا احنا مش في الموضوع ده دلوقتي. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، هو مش عايز النبي يتكلم في الموضوع. فقلت اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي واصبت دعوته ضحكت حتى لقيت الى الارض بعد النبي صلى الله عليه وسلم شرب، وانا كده اتمنيت رحت بقى مكركع من الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احدى سوءاتك يا مقداد، عملت مصيبة انت النهاردة يا مقداد، احدى سوءاتك يا مقداد، ماذا صنعت؟ فقلت: رسول الله كان من امري كذا وكذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الا رحمة، ان ربنا سبحانه وتعالى ملأ الضرع ليشرب منه صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، ما قالوش حاجة، انت شربت ازاي وده مش ادب وده بتاع، قال له ايه بقى؟ أفلا كنت آذنتني فنوقذ صاحبينا فيصيباني منها؟ قال له: صحابك ما شربوش معانا، مش كنت قلت عشان نصحي الناس وعشان يشربوا من اللبن اللي ربنا فضوا عليه؟ ولم يذكر شيئا فيما يخص ما صنع المقداد. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي، إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. قال له: ولا يهمني، ده ما شاء الله كان اللبن وفير وكثير. فهذا جود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أبي بكر الجواد، في صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. النبي قاعد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر، فقال: والله لو جاء الفلوس بتاعة البحرين ده نديك منها كذا وكذا وكذا. قال: بيديه جميعا، دلال على أنه حيديله مال كثير. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي عد أو دين فليأتي. فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500. قال: خذ مثليها جودا. وكان جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه مضرب المثل في الجود، يقول أبو هريرة، ولاحظ مين اللي يعرف جود الجواد؟ الفقير سيدنا أبو هريرة من أهل الصفة. فكان يقول: ما احتذى البغال ولا انتعل ولا ركب المطايا، مفيش حد ركب عربية أحسن ما يكون ولا شاف هذه الأمور ولا لبس الكون من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر ابن أبي طالب في الجود والكرم. قال: أنا ما شفتش واحد في جود جعفر. الحديث في البخاري، ذكره في كتاب فضائل الصحابة في مناقب جعفر، وذكره في كتاب الأطعمة في باب الحلوى والعسل، عن أبي هريرة قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، كانوا يقولوا وبيجيب الحديث كلها منين، أكثر أبو هريرة عنده حديث أكثر من أي حد تاني. فقال: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، ما كنتش بلاقي أكل حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير. وبيقول لهم: يعني أنا كنتش زي حالاتكم، الواحد منكم يروح يشتغل لي في السوق يجيب لي قد كده، أنا بقى كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على لحم بطني، لا بلبس كذا ولا بأكل كذا، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، كنت أعض أتلوى من شدة الجوع على الأرض، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وأقعد أقول لهم: الآية دي عندك ولا أي حاجة؟ فعشان يأخذني أتغدى النهاردة عند ده وأتعشى النهاردة عند ده. قال: وكان أخير الناس للمساكين جعفر، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج لنا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. يعني كان يأتينا بأفضل الطعام يدهن لنا، ويمكن بيته ما يبقاش فيه حاجة بعد كده، كان أحب شيء إليه أن يفيض ويجود على المساكين. وهذا الحسن ربيب بيت النبوة، الحسن سيد شباب أهل الجنة، رفع رجل إليه رقعة فقال قبل أن تأتي، واحد بعت له سؤال وبعت له حاجة كده حاططها له في ورقة، فقبل أن يفتحها الحسن قال، هو ده بقى الجود، قبل سؤال السائلين قال حاجتك مقضية. فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك. يعني الرجل مثلا باعت يقول لك أنا محتاج مثلا 100 جنيه، فافتح شوف هو عايز يديله. فقال يسألني الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعته. هو ده الجود بالظبط بقى. قال له وأنا هستنى، وهو قاعد بقى يقول هيديني ولا مش هيديني، يبقى بهذا الحال ربنا يسألني عن كده، أنا ما خلوهش يذل ذل السؤال. أما الحسين فقد ذكر ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق قال بعضهم قدمت بأباعر، جمع بعير، 20 أو 30 بعيرا أريد الميرة. الراجل جايب قافلة وعايز تمر، عايز يستلم المدينة تمر. فقيل لي إن عمرو بن عثمان في ماله والحسين بن علي في ماله، لو عايز تاخد يعني، هو الراجل عايز يعني يأكل عشيرته وناسه جايب القافلة دي على أساس إن هم حد يجود عليهم في سنة من سنين الجدب وكذا. قال فجئت عمرو بن عثمان فأمر لي ببعيرين أن يحمل لي عليهما. ده راجل فاض عليه فقال له خلاص بعيرين من دول، شوف تقدر تشيل إيه ويأخذ عليها من التمر الذي يريد. فقال لي قائل ويلك ائت الحسين بن علي، بعيرين إيه انت رايح جاي المشوار ده كله على بعيرين، روح شوف الحسين. فجئته ولم أكن أعرفه، شوفوا بقى السمت، فإذا رجل جالس بالأرض حوله عبيده، بين يديه جفنة وعاء فيها خبز غليظ ولحم، وهو يأكل وهم يأكلون. فسلمت فقلت والله ما أرى أن يعطيني هذا شيئا، يا عم دي العملية نشف أوي ما فيش فيها أي حاجة. فقلت والله ما أرى أن يعطيني هذا شيئا. فقال هلم أهلا تفضل تفضل. فأكلت معه ثم قام إلى ربيع الماء مجراه فجعل يشرب بيديه، وجاء على شاطئ النهر وقعد يشرب منه بيديه، ثم غسلهما وقال ما حاجتك؟ فقلت أمتع الله بك، قدمت بأباعر أريد الميرة من هذه القرية، فذكرت لي فأتيتك لتعطيني مما أعطاك الله. أنا كنت جاي عامل حسابي يعني أن احنا هناخد أي حاجة، بس يظهر العملية هتبقى مش جاي بحقها يعني. قال اذهب فأتني بأباعرك، هات لي كل القافلة اللي انت جايبها دي. فجئت بها فقال كدونك هذا المربد، المكان اللي بيتحط فيه مخزن التمر، فأوقرها. قال له حط على البعير لغاية ما يبقاش قادر، يعني يبقى خلاص ده اخره بقى عشان يعرف يتحرك، فأوقرها من هذا التمر. قال فأوقرتها والله ما حملت. ثم انطلقت فقلت بأبي وأمي هذا والله الكرم. اداله كل الأباعر اللي كان جايبها، التاني اداله 2 وخلاص، ده راح مديله كل اللي موجود، قال له وخد اللي انت عايزه من غير ما اصلا ينظر ما من شأنه. وهذا ابن عباس اجتمع قراء البصرة، علماء البصرة، لما يقولوا لفظ القراء يقصد به العلماء، اجتمع علماء البصرة الى ابن عباس وهو عامل بالبصرة، وهو في الوقت ده كان والي عليهم، فقالوا لنا جار صوام قوام يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله. قالوا له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندنا واحد كده تفرح به، حاجة تشرح ما شاء الله، صوام قوام عابد لله تبارك وتعالى، وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به. وبلغنا أنه هو حيجوز بنته من ابن أخوه على قد حاله، يعني مش هيعرف يجهزها بحاجة. فقام عبد الله ابن عباس فأخذ بأيديهم تعالوا، وأدخلهم دار وفتح صندوقا فأخرج منها 6 بدر. البدرة دي اللي هو الكيس بتاع الفلوس، قالوا يكون فيه 1000 أو 10,000، عارف اللي احنا بنقول عليها رزمة، يعني الكيس فيه 1000 أو 10,000 أو 7,000 دينار. مبلغ، فقال احملوا شيلوا، فحملوا. فقال ابن عباس ما أنصفنا، والله ما اديناش الرجل حقه، أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه. يا ابن عباس ده أنت حبر الأمة، أنت بقى قوام الصوام. قال لا لا لا، إحنا ما اديناش الرجل حقه، إحنا دلوقتي بعتنا له فلوس وخلاص، طب ما هو كده هينشغل عن القيام والصيام، ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها، لا ننزل معاه نروح عند بتاع الموبيليا ونشتري الحاجات ونجيب ونسوي عشان خاطر الرجل ما يتشغلش عن القيام والصيام، نقف جنبه في الأمر ده. فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمنا عن عبادة ربه، وما بنا من الكبر ألا نخدم أولياء الله. ففعل، وهو ابن عباس، يعني هو ابن عباس اللي هو فلان في الأمة، قال لا لا، وإحنا عندنا كبر أن احنا ما نروحش نخدم على أولياء الله، نروح ونساعده، اداله المال ونزل بنفسه يجيب الجهاز بتاع البنت. هكذا كان مضرب المثل في الجود والكرم ومكارم الخلق. وهذا رجل كان يدعى عبد الحميد بن سعد، كان أميرا من الأمراء. حكي أنه لما أجدب الناس بمصر، كان من ولاة مصر، فقال والله لأعلمن الشيطان أني عدو. قال لهم أنا بقى هعلم النهاردة الشيطان درس مش هينفعهم. فعال محاويجهم إلى أن رخصت الأسعار، راح جايب الغلبة كلهم وقال لهم خدوا، حتى كان يستدين لهم، الوالي بيستدين علشان خاطر يأكل الغلابة. العملية مش عايزة تعليق، الوالي بيستدين، بياخد فلوس وبيستدين من الأغنياء علشان يأكل الفقر. الله المستعان. فعال محاويجهم إلى أن رخصت الأسعار، ثم عزل عنهم، فرحل وللتجار عليه 1000 درهم. الراجل استدام من التجار 1,000,000 درهم علشان يأكل الغلابة. فماذا صنع؟ فرهنهم بها حلي نسائه، ده رهن عندكم حتى أسدد الدين، فكان قيمتها 500,000 500,000,000. فلما تعذر عليه ارتجاعها كتب إليهم فقال لهم ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته. قالوا خذوا 1,000,000 واللي حيبقى من 500 ادوا لي الغلابة اللي أنا معرفتش أوصل له. إيه ده؟ دي كده حاجة تذكر في التاريخ مش أكثر، ما بين قوسين دي لها تعليق. وكان معن ابن زائدة، والرجل ده أحد الناس اللي ضرب بهم المثل في الجود، وكان عاملا على العراقيين بالبصر، كان برضو من ولاة البصر. فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على معن فلم يتهيأ له، فقال يوما لبعض خدام معن، الرجل داخل عايز ياخد من الوالي حاجة، وكانوا طريقة بقى الشعراء يديله قصيدة شعر فيديله أي حاجة، فخبط على الباب ما فيش، كان مشغول. فقال لبعض خدام معن إذا دخل الأمير البستان، لما يخش الجنينة فعرفني. فلما دخل الأمير البستان أعلمه، فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء، كتب له كلمتين ورمهم في الماء، وكان معن على رأس الماء، فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها، فإذا مكتوب عليها أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. قال له كأنه بيكلم الكرم يعني، فبيقول له يا كرم معن قل له حاجة أنا محتاج، فلعلك تكون أفضل شفيع لي عنده. أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي، اتكلم معايا يا عم قول أي حاجة، ناجي معنا بحاجتي فما لي إلى معن سواك شفيع. فقال معن من صاحب هذه؟ فدعي بالرجل فقال له كيف قلت؟ فقال له قلت أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي فما لي إلى معن سواك شفيع. فأمر له بعش بدر لسه قايلينها اللي هو الكيس اللي فيه 10,000 ده، فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه، وخذ الخشبة وبقى حاططها جنبه عشان يذكر نفسه بالجود. فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأها، فدعا بالرجل فدفع له 100,000 درهم. فلما أخذها الرجل تفكر وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج، قال لك يا عم ناخدها ونمشي، الرجل ده أكيد حصل له حاجة في دماغه. فلما كان في اليوم الثالث قرأ ما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد، خد الفلوس وجري. فقال معنى ها حق علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيتي مال ولا دينار، علشان استفز جودة. قال له الرجل ده حق أن نديله كل حاجة، لأنه طلب شيئا فلابد أن أعطيه قبل أن يسأل. وذكر ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان أن مروان ابن أبي حفص الشاعر أخبر عن معن ابن زائدة، وهو يومئذ تولى بلاد اليمن لما كان في البصرة، عمل الموقف ده لما راح اليمن بقى، فأخبر أن المنصور جد في طلبي، تهم بتهمة. فالمنصور أمير المؤمنين في هذا الوقت أبو جعفر المنصور، كان من ولاة الظلم، فجد في طلبي وجعل لمن يحملني إليه مالا، وقال اللي يجيب لي معن ابن زائدة لي مكافأة. قال فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت للشمس حتى لو وحت وجهي. بصوا بقى هيعمل إيه، أول حاجة أتعرض للشمس عشان يسمر فوشه يتغير، وخففت عارضي وبقيت نحيف، ولبست جبة صوف وركبت جملا. خلاص كده بقى ده مش معنى خالص، ده معنى ده راجل من الأثرياء وراجل معروف بالجود ومعروف بالكرم ودلوقتي مطلوب، يعمل إيه؟ راح متخفي. قال وخرجت متوجها إلى البادية وخدت بعض للصحر لأقيم بها. قال فلما خرجت من باب حرب، باب من الأبواب، من أبواب بغداد، تبعني أسود متقلد سيفا. لقيت واحد ورايا بيجري، حتى إذا غبت عن الحرس قبض على خطام الجمل فأناخه وقبض علي. فقلت له ما بك؟ تعزي. قال أنت طلبة أمير المؤمنين. قلت ومن أنا حتى أطلب؟ قال أنت معن ابن زائدة. قلت لي هذا اتق الله، وأين أنا من معن؟ ده شكل واحد يجيب معن خالص، ده مش تبع أي حاجة. فقال دع هذا، بقول لك إيه هتشتغلني؟ دع هذا، فوالله إني لأعرف بك منك. فلما رأيت منه الجد قلت له هذا جوهر. رأيته بجد بقى بيتكلم، قلت طب بقول لك إيه، طلع له بقى، راح مديله جوهرة. قال هذا جوهر قد حملته بأضعاف ما جعله المنصور لمن يجيئه به. قال له دي تمنها أكتر بكتير قوي من الجائزة اللي عملها الخليفة المنصور للي يخدني، فخذه ولا تكن سببا في سفك دمي. قال هاته. فأخرجته إليه فنظر فيه ساعة وقال صدقت في قيمته. أيوة صح، الجوهرة دي تمنها أغلى بكتير، ولست قابله حتى أسألك عن شيء، فإن صدقتني أطلقت. قال له أنا القصة دي كلها عملها عشان عايز أسألك سؤال، لو جاوبت حسيبك في حالك. فقلت قل. قال إن الناس قد وصفوك بالجود، فأخبرني هل وهبت مالك كله قط؟ قال له في وقت من الأوقات طلعت من فلوسك كلها؟ قلت لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فثلثه؟ قلت لا. حتى بلغ العشر فاستحييت، فقلت أظن أني فعلت، هذه دفعت قبل كده عشر ثروتي كلها جودا وكرما. قال الرجل ما ذاك بعظيم، وأنا والله راجل ورزقي من أبي جعفر المنصور كل شهر 20 درهما، وهذا الجوهر قيمته ألوف الدنانير، وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المأثور. قال له أنا مش عايز ده، بص أنا باخد 20 درهم وأنت مديني حاجة 20 درهم، ده أنت بتتكلم في 20 جنيه مثلا، وده أنت بتتكلم في كام مليون. فقال له أنا مش عايزه منك، خده، أنا وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المأثور بين الناس، ولتعلم أن في هذه الدنيا من هو أجود منه. عمل الموضوع ده كله، قال له علشان خلص عشان تعرف ان انا اجود منه، لان هي دي اللي كانت تعباني، انه كل شويه يقولوا معن ابن زائدة ده اجود الناس، اديني طلعت اجود منك. ولتعلم ان في هذه الدنيا من هو اجود منه فلا تعجبك نفسك. شوفوا ربنا لما يربي العباد يبعت لك دايما اللي اعلى منك. انت ما شاء الله بتعمل اعمال خير و تسمع عن واحد اعلى منك. احنا كنا في رمضان الفائت، فأخ مجتهد جدا ما شاء الله في قراءة القرآن، وصل انه ختم 16 ختمة على ايديا يعني. فاحنا قاعدين بقى الأخ يعني بيختم كل يومين تقريبا ختمة حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله، واحنا قاعدين مع احد تلامذة بعض المشايخ فبيتكلم، فقاعدين بقى بنتذاكر بعض اللطائف، فقال شيخنا الشيخ فلان وسمى أحد المشايخ يختم كل يوم، والراجل طاعن في السن وصاحبنا قاعد عشان يسمعه ان في اعبد منه. انت طول ما انت قاعد شغال كده فتحس ان انت يعني انت المميز وسط الناس دي كلها، وطبعا التاني مش عارف ان صاحبنا ده بيعمل كده، وانا قاعد اقول سبحان الملك. قالها قدامه علشان خاطر ايه؟ عشان يعرف ان فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل عابد من هو اعبد من عبادك سوانا كثير وليس لنا الا انت. فعشان كده بعت له الراجل ده، بعت الراجل ده المعنى ابن زائدة علشان خاطر قال له فلا تعجبك نفسه والتحقر بعد هذا كل جود فعلته. فبعد كده لما تيجي تفتكر تفتكر الموقف ده، ولا تتوقف عن مكرمة. ثم رمى العقد في حجري، رح رمالي الجوهرة، وترك خطام الجبل وولى منصرفا. فقلت يا هذا قد والله فضحتني، ولا سفك دمي أهون علي، يا ريتني كنت خدتني عند المنصور وكنا خلصنا، ده أنا اتفضحت، أنا فاهم نفسي أن أنا بقى معنى ابن زائدة اللي مكسر الدنيا. فخذ ما دفعته لك فإني غني عنه. فضحك، عايز تطلع جود مني؟ أردت أن تكذبني في مقال هذا؟ والله لا آخذته ولا آخذ لمعروف ثمنا أبدا. ومضى لسبيله. قال فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت، وبعد ما زالت الغمة ومات المنصور وبدأت أبقى في خير وأمان، وبذلت لمن يجيء به ما يشاء، فما عرفت له خبرا، وكأن الأرض ابتلعت. هذه صور من جود أهل الجود، كنا نذكرها على سبيل أن تثير فينا خصال الخير وخصال الجود، لنعرف أن الجود هو مفتاح الأرزاق وليس العكس. وانظروا إلى عاقبة الجود هذه لنعرف صنيع الله بأهل الجود. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة، رجل ماشي في الصحراء بص لها سحابة وسمع منها صوت وفيها صوت قائل يقول اسق حديقة فلان، فسمع اسم واحد ما يعرفوش وسامع صوت واضح بالنسبة له، فتنحى ذلك السحاب، بص لها السحاب بدأ يتحرك فأفرغ ماءه في أرض حرة، أرض مليئة بالأحجار السود. قال فإذا شرج من تلك الشراج مسائل الماء قد استوعبت ذلك الماء كله، اختص ما بين الأراضي كلها، إن السحابة دي جت عند صاحبنا ده وراحت أنزلت المطر. قال فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته، وجد راجل شغال بالفلاحة يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ عايز يعرف الاسم بتاع الصحابة ولا لا؟ فقال فلان، فإذا هو الاسم الذي سمع في الصحابة. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال له انت بتعمل ايه؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. قال له ربنا مثلا من علينا مثلا بتلتمائة ألف، أروح جايب مائة ألف متصدق به، ومائة ألف أحطهم في التجارة، ومائة ألف نأكل ونشرب منهم أقسمها ثلاثة أقسام، فثلثة أتصدق به، وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. فهذه عاقبة الجود، أنها مفتاح الأرزاق. والأمر الثاني أن الجود يؤلف القلوب ويزيل الكراهية والبغضاء. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة الفتح ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية. صفوان بن أمية أحد رؤوس قريش الذين كانوا يظاهروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. بصوا صفوان قال إيه بقى؟ إن النبي اداله 100 من النعم. 100 من النعم يبقى أنت بتتكلم في ثروة قد إيه؟ ثم 100 ثم 100، اداله 300 بعير. قال سعيد بن مسيب بلغني أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي. أسلم، الناس كلها دخلت في الإسلام وخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بقى ليه الغلبة، فدخل في الإسلام بس لسه العداء والبغضاء في قلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعطاني وهو أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هكذا الإحسان يأسر الإنسان، الجود والكرم يزيل البغضاء والكراهية. عشان كده دايما تألف هذا الذي بينك وبينه عداوة، تألفه بمثل ذلك، تهادوا تحابوا. وذكر الماوردي في أدب الدين والدنيا أنه قيل جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. جود الواحد، كرم الواحد يخلي اللي هو مش طايقه يحبه، وبخل الواحد يخلي ابنه ضناه يكرهه ويبغضه. جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. فكونوا من أهل الجود لتكونوا من أهل الإيمان، فهذه صفة المؤمنين. قال مالك بن دينار: المؤمن كريم في كل حاله، لا يحب أن يؤذي جاره، ولا يفتقر أحد من أقربائه، ولا حد من عيلته يبقى في حاجة. قال: ثم كان مالك يبكي ويقول وهو مع ذلك غني القلب لا يملك من الدنيا شيئا، إن أزلته عن دينه لم يزل. يعني لو الدنيا عايزة تجيبه وتبعده عن الالتزام والاستقامة والإيمان ما يروحش معها. وإن خدعته عن ماله انخدع، ولو حد سأله في شيء يعطي. كان ابن عمر يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. كان إذا وجد أحد عبيده يجتهد في العبادة يعتقه، فكان العبيد يتحرون دخوله المسجد، الله أكبر. فجاءه أحد أولاده فقال: إنهم يخدعونك. قال: من خدعنا بالله انخدعنا له، ما عنديش مشكلة. فهو لا يرى الدنيا من الآخرة عوضا، ولا يرى البخل من الجود حظا. منكسر القلب ذو هموم قد تفرد بها، حزن على الآخرة. مكتئب حزين ليس له فرح في الدنيا، إن أتاه منها شيء فرقه، وإن زوي عنه كل شيء فيها لم يطلبه. فكان يبكي ويقول: والله هذا الكرم، والله هذا الكرم، والله هذا الكرم. وقال جعفر الصادق: لا مال أعوم من العقل، ولا مصيبة أعظم من الجهل. ألا وإن الله عز وجل يقول: إني جواد كريم لا يجاورني لئيم. كأن الله يقول ذلك: إني جواد كريم لا يجاورني لئيم. فاللؤم من الكفر، وأهل الكفر في النار، والجود والكرم من الإيمان، وأهل الإيمان في الجنة. قاعدة هذه المحاضرة تتلخص في كلمة قالها الحسن البصري، قال: بذل المجهود، في بذل الموجود منتهى الجود. تاني، بذل المجهود، تتعب وتنصب نفسك في بذل الموجود، في أن تبذل ما عندك، بذل المجهود في بذل الموجود منتهى الجود. هو ده الجود الذي ليس من بعده جود. فجد، فالجود أشياء. ابن القيم ذكر في مدارج السالكين، ذكر 10 حاجات. قال: الجود 10 مراتب: جود بالنفس، جود بالرياسة، جود بالراحة، جود بالعلم، جود بالجاه، جود بنفع البدن، وجود بالعرض، وجود بالصبر، وجود بالخلق، والجود بترك ما في أيدي الناس لهم. إيه ده؟ جود بالنفس، عندك استعداد تبذل نفسك لله. قال: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نفسك رخيصة عليك، المؤمن كده نفسه رخيصة عليه، فهو يبذلها لله، فجاد بنفسه لله. أدي أول إيه؟ مراتب الجود. الثاني جود بالرئاسة، كما صنع الحسن حين جاد بالرئاسة وأعطاها للأمويين ونالها سيدنا معاوية. جاد بالرئاسة، نحن لسنا من أهل الجاه ولا من أهل رئاسات ولا كراسي، لا نطلبها ولا نستشرف لها. فالجود الثاني جود بالرئاسات فيؤثر غيره على نفسه في مثل ذلك. الجود الثالث جود بالراحة، يعني أنا أبذل راحتي، أنا دلوقتي عايز أخش أنام وتعبان ومش نايم النهاردة ساعتين على بعض، فأبذل راحتي لله فأقوم بين يدي الله ناصبا قدماي، فيجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه تعبا في مصلحة غيره. واحد كمان يقصدك في حاجة فتعمل كده على انك انت مش هتاخد من وراها شيء، فهذا من الجود، ان يجود بنومه ولذته لغيره. الجود الرابع، وهذا لطلبة العلم والأهل العلم، الجود بالعلم. قال لان العلم اشرف من المال، فاذا كان هذا يجود بالمال فعلى طالب العلم ان يجود بعلمه. والناس في هذا الجود على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله ألا ينفع به بخيلا أبدا. ابن القيم بيقول اللي بيبخل بالعلم ربنا لا ينفع بهذا العلم أبدا. فجد بعلمك وابذله لمن يسألك عنه واطرحه عليه. ومن الجود أن إذا سأله سائل يستقصي له في الجواب، ولا يكون جوابه بقدر ما تندفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم لا هل كذا نعم، هي كده خلاص بخيل حتى بالكلمتين، فهذا ينافي صفة المؤمن. الجود الرابع ايه؟ جود بالايه؟ بالعلم. الخامس جود بالجاه. انا اعرف فلان، او انا بفضل الله عز وجل من اهل الوجهات من اسرة لها شأن، فابذل جاهي شافعا او ماشيا مع رجل الى ذي سلطان حتى ادفع عنه مثلا مضرة معينة، فهذا من الجود. الجود بالايه؟ بالجاه. الجود السادس الجود بنفع البدن، وهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة، على كل مفصل، على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دبته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه، هذه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. بكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة. يميط الأذى عن الطريق صدقة. ده بيجود بتعب جسدي لله تبارك وتعالى بنفع البدن. السابع يجود بالعرض، وهذا كما يؤثر عن أبي ضمضم من الصحابة أنه كان إذا أصبح كان يقول اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فكان يتصدق بعرضه، وهذا الجود يحمل على سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من المعاداة. الجود الثامن الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له أنصر وأملك لنفسه وأشرف لها. يجود بالصبر، يعني الرجل في تعامله مع زوجته فهتغلط فيتحمل ويغضي ويتغافل، جود هي تستحق دلوقتي ان هو يعني يمسك الصياط، لكن يجود، هي تستحق. احنا قلنا ان الجود بلا استحقاق ومن غير سؤال تستحق انه يصنع معها كذا وكذا، فيجود عليها فيغفر لها ويتغافل فيتصبر على سوء خلقها، فهذا من الجود. والعكس طبعا عشان بس النساء ما يسمعوا الكلام ده ما يعملناش مشاكل. التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة. انت ممكن تكون عندك مشكلة معينة، بس مش ذنب اللي قدامك ان انت تصدر له مشاكلك، فتجود عليه بالتسع جود. قد لا يكون مستحقا لها ايضا، وقد يكون لم يكن ينتظر منك ذلك، لكن تجود عليه بمثل هذا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط إليه، فهذا من الجود. آخر أنواع الجود أن يجود بترك ما في أيدي الناس له، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له. يجود بإيه؟ بأنه ما يبصش عليهم، لأنه لو بص عليهم ممكن ده يخليه يحسدهم أو يتمنى ما عندهم أو فهو يجود بترك الدنيا لأهل الدنيا. وكان ابن المبارك يقول إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل، ده أفضل من إنك تحط رقبتك على أديك وتبذلها. أعظم منه أن تجود بترك مال الناس للناس ولا تشغل نفسك بشأن الناس. هذا هو الجود، وما سوى ذلك بأن يتعدى الحد هذا الذي يسمى صرفا. الفرق في النهاية ما بين الجود وما بين الإسراف إيه؟ الجود الرجل الجواد حكيم يضع المال في نصابه، إنما مش هي بتعبير الدارج مش فنجرية، مش اللي هو يعني قاعد بيدي هنا ويدي هنا يطلع له فرح ينقط له فيه بالألفات ما شاء الله عليه من أهل الجود. لا، ده مش من أهل الجود ده خالص، هذا تبذير وإسراف. إنما إن وضعه فيما يحب الله عز وجل، في مصلحة، فيما يعم نفعه، فهذا هو أهل الجود، وما سوى ذلك فهذا الذي يسمى إسرافا وتبذيرا، والله عز وجل لا يحب هؤلاء المبذرين، والمبذرون إخوان الشياطين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجود، وأن يجعلنا من أهل الكرم، وأن يتفضل علينا بمنه وجوده، إنه سبحانه وتعالى الجواد الكريم الأكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.